صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرام صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة السلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا من حد يكون فيكون يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من حد يكون فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين